بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فبحول الله سبحانه وتعالى نستمر إن شاء الله في التعليق على كتاب منهج السالكين. وتوضيح الفقه في الدين. العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، رحمة واسعة. وكنا قد انتهينا في المجلس الماضي من باب أحكام المياه وما يتعلق بأحكام المياه، لأن المصنف لم يضع عليه تبويبا. قال رحمه الله تعالى: وجميع الأواني مباحة إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما. إلا اليسير من الفضة للحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشرب في آنية الذهب والفضة ولا تأكل في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. انتهى كلام المصنف رحمه الله تعالى. فهذا الكلام الذي قرأناه هو متعلق بالكلام على أحكام الأواني والمقصود ما هو الذي يباح من الأواني، ما هو الذي يباح من الأواني. فهذا الباب معقود لبيان أحكام الأواني. وطبعا التبويب موجود في بعض، لكن على ما يبدو والله أعلم أنه من وضع المحققين، لا من كلام الشيخ، لا من كلام الشيخ رحمه الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وجميع الأواني مباحة. طبعا مر معنا في المجلس الماضي قول المصنف رحمه الله تعالى: الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة. الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة، وهذا يدخل فيه ما يتعلق أيضا بالأواني، فإن الأصل فيها أنها طاهرة، والأصل فيها أنها مباحة. ولذلك قال المصنف هنا: وجميع الأواني مباحة، يعني يباح استعمالها، استعمالها. ثم استثنى المصنف رحمه الله تعالى فقال: إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما. فهنا عندنا ثلاثة أشياء مستثنات من هذه الإباحة، عندنا ثلاثة أشياء، هذه الثلاثة أشياء مستثناة من هذه الإباحة التي ذكرها المصنف. الأول آنية الذهب، والثاني آنية الفضة، والثالث ما فيه شيء منهما، يعني من الذهب أو من الفضة. وهذا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أورده المصنف: لا تشرب في آنية الذهب والفضة، ولا تأكل في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. ففي هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب في أواني الذهب والفضة، وطبعا الأواني هي الأوعية، الأواني هي الأوعية، هي جمع إناء، والإناء هو الوعاء. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب في أوعية الذهب والفضة، أي المصنوعة من الذهب أو المصنوعة من الفضة، أي المصنوعة من الذهب أو المصنوعة من الفضة. وكذلك جاء النهي عن الأكل في صحافها، جاء كذلك النهي في صحافها، والصحاف جمع صحفة، الصحاف جمع صحفة. وهو نوع من أنواع الأوعية، وهو نوع من أنواع الأوعية. ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم النهي في الصلاة والسلام: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وهنا استشكل بعض أهل العلم، أو أشكل هنا على بعض أهل العلم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هل هذا التعليل خاص بآنية الذهب والفضة، أو يقاس عليه، أو يقاس عليه سائر الأواني التي لها قيمة ولها، أي لها يعني ثمنها باهظ، هل تدخل في مثل هذه الأواني؟ واليوم كما يعرف يوجد ما هو معروف بالألماس وغير ذلك من الأشياء الموجودة اليوم، وبعض الأحجار ذات القيمة. والأظهر والله خاص بآنية الذهب والفضة، هذا خاص بآنية الذهب والفضة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه النهي على التحديد في آنية الذهب والفضة مع وجود أواني كثيرة في عهدهم غير آنية الذهب والفضة، فلما لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن هذين النوعين من الأواني، قلنا بأن ذلك خاص بالفضة، وأن العلة هنا قاصرة على الذهب والفضة غير متعدية إلى غيرها من الأواني. وأما ما فيه شيء من الذهب والفضة فالنهي فيه داخل تحت هذا الحديث وغيره من الأحاديث الواردة في ذلك، داخل في هذا الحديث وغيرها من الأحاديث الواردة في هذا في تحريم أواني الذهب والفضة. ولكن ورد الاستثناء في اليسير، من الفضة للحاجة، وهنا ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يكون ذلك يسيرا، الأمر الثاني أن يكون من الفضة، والأمر الثالث أن يكون ذلك للحاجة. والدليل على ذلك ما أخرجه البخاري وغيره من حديث أنس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انكسر، أو أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكان الشعب أو الشعب سلسلة من فضة، والشعب يراد بالشعب هنا مكان الكسر، فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع مكان هذا الكسر ساعة سلسلة من فضة، وهذا كما سلف معنا أنه يكون لأجل الحاجة. فلما كان الخيار بين أن يرمى هذا القدح الذي كان للنبي صلى الله عليه وسلم وبين أن يستعمل، كان استعماله أولى ولا أن يتلف وقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يسيرا من الفضة مكان هذا الكسر في هذا القدح، فهذا يفيدك جواز استخدام الفضة دون الذهب إذا كانت يسيرة وإذا كانت لحاجة مكان هذا الكسر. وهنالك مسائل أخرى متعلقة بأحكام الآنية، لكن لعلنا نكتفي بما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. ثم قال رحمه الله رحمة واسعة: باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى ويقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وإذا خرج منه قدم اليمنى وقال: غفرانك. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويستتر بحائط أو غيره. إذ كان في الفضاء. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. يقول رحمه الله: باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. الاستنجاء يراد به قطع النجو، يراد بالاستنجاء قطع النجو. وقال: وآداب قضاء الحاجة، أي ما هي الآداب التي ينبغي على الإنسان يفعلها حال قضائه للحاجة. والاستنجاء هو أعم من الاستجمار. الاستنجاء هو أعم من الاستجمار، فإن الاستجمار يراد به استعمال الجمار، يراد به استعمال الجمار، والجمار هي الحجر أو الحجارة الصغيرة، هي الحجارة الصغيرة. ومنه سميت الحجار التي بمكة جمار، ومنه سميت الحجار التي بمكة جمار. وأما الاستنجاء، وأما الاستنجاء فهو كما ذكرنا أعم، أقول الاستنجاء هو أعم من الاستجمار، فالاستنجاء يطلق على استعمال الماء ويطلق على استعمال الحجارة، وأما الجمار أو أما الاستجمار فيطلق على استعمال الحجارة. وسيأتي معنا إن شاء الله مزيد بيان لبعض أحكام الاستنجاء والاستجمار كما بيّنه المصنف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى. اليد اليسرى المعذرة، الرجل اليسرى عند دخول الخلاء، هذا مأخوذ من حديث عائشة رضي الله عنها رضي الله عنها قالت: كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت رضي الله عنها: كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعامه وشرابه أو لطعامه وصلاته، وكانت شماله لما سوى ذلك، وكانت شماله لما سوى ذلك. وقالت رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم. في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله، وهذا أخرجه البخاري رحمه الله تعالى وغيره. فهذه الأحاديث دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام فيما يحب، كان يستخدم يمنى فيما يحب، وكان يستخدم يسراه فيما يستقدر، فما كان يحبه صلى الله عليه وسلم يقدم فيه الرجل أو اليد اليمنى أو رجله اليمنى، وهذا قد جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الطعام، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم في الشراب وفي تقديم الأيامن في الشراب، كما قال صلى الله عليه وسلم: الأيمن ثم الأيمن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فتقديم اليمين دلت عليه نصوص الشرع، والاستحباب هنا في دخول الخلاء باليسرى هو مأخوذ من المعنى العام، ومأخوذ من المعنى العام لهذه الأحاديث الواردة في ذلك. وليس هنالك دليل خاص على أن دخول الخلاء يكون بالرجل اليسرى وأن الخروج منه يكون بالرجل اليمنى، وإنما هذا مأخوذ من المعنى العام. ثم قال رحمه الله تعالى: ويقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وهنا في هذا الموضع جمع المصنف رحمه الله تعالى بين حديثين: الحديث الأول قول بسم الله، والحديث الثاني قول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وقد ورد ذلك في البخاري ومسلم، عند البخاري ومسلم دون قوله بسم الله، وأما زيادة بسم الله فليست عند البخاري ومسلم، زيادة بسم الله ليست عند البخاري ومسلم. ذلك في غير الصحيح، جاء ذلك في غير الصحيح، فإنه لم يرد في البخاري ومسلم لفظ بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أدري الصوت عندكم واضح قطاع كثير. طيب، ورد عند الترمذي وابن ماجه من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ستر ما بين الجن وعورات بني آدم، ستر ما بين الجن وعورات بني آدم، إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله، ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. وهذا صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في إرواء الغليل، وقد ورد أيضا عن غير علي رضي الله عنه، جاء من حديث أنس وحديث ابن مسعود وابن سعيد الخدري ومعاوية بن حيدة رضي الله عنهم أجمعين. وأيضا من باب الفائدة نقول قد ورد أيضا في حديث الجمع بين البسملة والاستعاذة من الخبث والخبائث، وجميع الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة، وقد صحح إسناد بعضها الحافظ ابن حجر رحمه الله لكن ضعيفة لا تصح، والصحيح أن هذا جاء في حديث منفصل وهذا جاء في حديث منفصل. وعلى العموم يستفاد من الحديثين أن يجمع بين البسملة والاستعاذة، أن يجمع بين البسملة والاستعاذة، وذكرنا معنى البسملة كما مر معنا في بداية الكتاب. قوله اللهم معناها يا الله، الاستعاذة هي الالتجاء والتحصن، قوله الخبث بضم الباء، الخبث بضم الباء جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، الخبث جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة، ويراد بها ذكران الشياطين وإناثهم. وجاء عند أحمد وأبي داود وابن ماجه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن هذه الحشوش محتضرة، إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وهذا الحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه الألباني، وهو الذي يعني وهو ظاهر كلام الإمام البخاري رحمه الله تعالى كما نقله عنه الترمذي في سننه. صلى الله عليه وسلم: إن هذه الحشوش محتضرة. الحشوش جمع حش، وهو البستان، جمع حش وهو البستان، إنهم كانوا يقصدون البساتين لقضاء الحاجة، كانوا يقصدون البساتين لقضاء الحاجة، لأن فيها الستر، لأن فيها الستر، فكانوا يستترون عن أعين الناس في هذه البساتين، يعني يستترون خلف الأشجار ونحو ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم محتضرة، إن هذه الحشوش محتضرة، أي تحضرها الشياطين، أي تحضرها الشياطين. ثم قال: فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من القبث والقبائل. والخلاء يراد به مكان قضاء الحاجة، وسمي الخلاء بذلك لأنه يكون خاليا من الناس، يكون الإنسان خالي لوحده عن الناس. قال: وإذا خرج منه قدم اليمنى وقال غفرانك، وإذا خرج منه قدم اليمنى وقال غفرانك. وقلنا تقديم اليمنى أيضا راجع إلى ما ذكرنا من الاستحباب من تقديم اليسرى عند الدخول، فكلاهما ليس عليه نص، لكن الاستحباب مستفاد من مجموع الأحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن. قال: وقال غفرانك، وقال غفرانك. وقول غفرانك قد ورد في حديث عائشة رضي الله عنها كما عند البخاري في الأدب المفرد وأبي داود والترمذي وحسنه الترمذي وصححه الألباني. قالت رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. وقول غفرانك الاستغفار معناه معلوم، وهو ستر ما مضى من الذنوب وعدم المؤاخذة عليها. وشرع الاستغفار في هذا الموضع، قيل لأن الخلاء مظنة للوسواس لحضور الشياطين، فلذلك استحب الاستغفار. وقيل لأن الإنسان لا يذكر الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت، فلأجل ذلك شرع الاستغفار عند الخروج من الخلاء، وقيل لغير ذلك والله أعلم. ثم قال المصنف: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وهذا جاء في حديث عند ابن ماجه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك، وهذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما نقل ذلك أهل العلم، بل قال بعضهم كما قال البصيري قال في هذا الحديث هو متفق على تضعيفه، فهذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ورد أيضا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وفيه ضعف. قال ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى. وطبعا نحن أعرضنا عن شرح الحديث لضعفه. ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى. قد ورد أيضا عند الدارقطني وغيره، قد ورد عند الدارقطني وغيره وهو ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، المعذرة أنا قلت في الحديث هو متفق على تضعيفه فقط من باب تصحيح العبارة، البصيري قال إسماعيل بن مسلم مجمع على تضعيفه، إسماعيل بن مسلم أحد رواة الحديث على تضعيفه، وعموم الحديث ضعفه الأئمة ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كما في الإرواء. قال رحمه الله ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى. قلنا هذا جاء في حديث لا يثبت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن لو فعل الإنسان هذا الفعل لا على سبيل التعبد، ولكن كما قيل لأنه أسهل لخروج الغائط، فلو فعله الإنسان لا على سبيل التعبد وإنما على سبيل أن ذلك سهل لخروج الغائط، فإن كان بهذا لا بأس أن يفعله الإنسان، ولكن لا على سبيل التعبد، يعني لا ينوي بذلك فعل عبادة، فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه فعل هذا. قال ويستتر بحائط أو غيره، قال ويستتر بحائط أو غيره، والاستتار مطلوب، الناس هذا الرجل المتخلي، نعم، قلنا ويستحب الاستتار لكي لا يراه الناس، مقصوده هو الاستتار بحائط، ولكن هذا على سبيل المثال ذكره المصنف. قد ورد في حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه، لا في حديث عبد الله بن جعفر، في حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه عنهما أنه قال: كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته، كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل، هدف أو حائش نخل. والهدف هي الأرض المرتفعة، والحائش هو البستان. وأما قوله ويبعد إن كان في الفضاء، فهذا جاء في حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب المذهب أبعد. وهذا أخرجه أبو داود والنسائي، لا أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم والذهبي، وكذا صححه النووي. وصححه الألباني عليهم أجمعين رحمة الله تعالى. وجاء في حديث جابر، جاء في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. انطلق حتى وهذا أخرجه أبو داود وابن ماجه والحاكم والبيهقي وصححه الألباني رحمه الله تعالى بشواهده. ولعلنا نقف هنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التسديد والتوفيق، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.